ما ينتفع به الميت بعد موته. 1- دعاء المسلمين له. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. 2- قضاء الدين عنه من أي شخص، لما تقدم من قضاء أبي قتادة لدين الرجل الذي مات. 3- قضاء وليه الصوم عنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا عام في قضاء رمضان وقضاء صيام النذر، وهذا أصح أقوال العلماء كما سيأتي تحريره في الصيام إن شاء الله. 4- قضاء النذر عنه صوما كان أو غيره، فقد استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر، فقال: اقضه عنها. 5- ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. 6- ما يخلفه من آثار صالحة وصدقات جارية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت؟ قال الله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى. فالأصل ألا ينتفع الميت بشيء من فعل الأحياء إلا ما خصه الدليل من هذا العموم مما تقدم ذكره، وأما ما عدا ذلك فإنه باق على العموم كما هو مقرر في الأصول. ولهذا لم يحث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على إهداء ثواب القراءة للأموات، ولم يرشدهم إلى ذلك، ولم ينقل هذا عن أحد من الصحابة فيما نعلم، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار للميت، فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فعلم أن القراءة لا يستفيد بها الميت، وهذا مذهب الشافعي خلافا للجمهور.